بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لهم نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب من صحب من أصحاب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في مناقب، انتهينا من مناقب الرسول عليه الصلاة والسلام وفضائله وبركاته إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتعريف الصحابي هو من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي تعريفه هو من مات على الإسلام، من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، رأى الرسول وصحبه ومات على ذلك، هذا الصحابي. والتابع من رأى الصحابة رضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، أفضل أمة محمد أبو بكر، ثم بعد عمر، ثم تعرفون الباقي عثمان وعلي وغيرهم. يقول البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي يروي عن صحابي قال على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن أناسا منهم يغزو فئام، يعني أمة يغزون الأرض، ثم يرون أنهم ما قدروا على العدو فيقول هل فيكم من أصحاب الرسول عليه وسلم؟ قالوا نعم، فتقدموا أصحاب الرسول وينصرون. ثم مرة ثانية: أتيكم من صاحب من صاحب رسول أصحاب الرسول؟ قالوا نعم، فيتقدمون ثم ينصرون بإذن الله. ثم يأتي هل فيكم من هو من الصالحين من ينصر به الدعاء الأرض؟ يقولون نعم، فيتقدم بعض الصالحين وينصرون بذلك إلى آخره. يعني إن الصالحين هم الذي تسكن بهم الأرض وتستقر بهم الزلازل ويقون المطر والغيث وينصرون على عدوهم، ينصرون على عدوهم إن وجد الصحابة أو التابعين أو تبع الأتباع أو مصالح أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زعدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال عن أبي جمرة نصر قال حدثنا زهدم قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني، خير القرون الأول الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد القرون الأولى، الأول الثاني خيركم قرني ثم القرن الذي يليه هو الثاني ثم القرن الذي هو الثالث وبعده خلاص. خيركم قرني القرن اللي مات فيه اللي فيه الرسول عيسى بعث فيه الرسول، ثم الذي يليه ثم الذي يليه من القرون الثلاثة. بعد القرون الثلاثة ما يفسد الناس، يذهب الدين، يذهب غالب الإسلام، يذهب غالب الصلاح من الناس إلى آخره، يظهر يشهد الإنسان وهو ما استشهد، أبشهد معك فلان، أبشهد معك، شهادة تصير رخيصة مرة واحدة، ويحلف وهو ما أمتن، ولا يؤتمن، إذا ائتمنت الإنسان ما يؤتمن، خائن، وإن كان يسمونه الناس أمين فلان أمين، لكن هو أخوان الناس، ويظهر فيهم السمن، يعني تظهر الكروش بالناس لأنهم ما يهمهم الآخرة، مسألة الآخرة مسألة الموت ما تهمهم، ما له ذكر الآخرة، ما لها ذكر والموت ما له ذكر، ولهذا يسمن لأن همه الدنيا، يأكل ويشرب ويجمع المال ويطلع له كرش ويطلع له إلى آخره. الظاهر يظهر فيكم السمن، إذا ظهر السمن فهو علامات الفساد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا زبيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم النخعي قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم أي ثلاث قرون، ثم يأتي بعد ذلك أناس يحلف ولا يستحلف، يشهد ولا يستشهد، ويخون أماناته، ويظهر فيكم السمن، ويظهر الهرج عن القتل إلى آخره. يعني يفسد أهل الأرض يفسدون. تسبق شهادة أحدهم يمينه يعني على حلف ولكنه يشهد قبل أن يحلف، يحلف ولا يشهد، يقول لا تبي أشهد ولا أحلف، كل واحد ثم يسبق الشهادة قبل اليمين. باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قيف أبو قحافة التيمي رضي الله عنه، وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إلى قولي إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنه وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليعمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا وأسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براع غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن، قال نعم، قلت فهل أنت حالب لنا، قال نعم، فأمرته فأتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إهدى كفيه بالأخرى فحلب لي قصبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت له اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى قال فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعجم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا تريحنا بالعشي تسرحون بالغداة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مناقب المهاجرين وفضله. باب مناقب المهاجرين رضي الله عنهم والأنصار. حدثنا منهم أبو بكر وعبد الله عبد الله بن أبي قحافة. منهم أبو بكر واسمه عبد الله بن أبي قحافة. أبو عثمان بن أبي قحافة واسمه عبد الله وكنيته أبو بكر واشتهر بأبي بكر لا يعرف اسمه حتى لا تقول شوف أبو بكر ما حد عارفه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تفسير قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أتى بالآيات التي تمدح الأنصار الذين تقبلوا المهاجرين وآووهم ونصروهم. نعم. وقال إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني وثاني واثنين إذ هما في الغار. الرسول عليه الصلاة والسلام اختبأ في الغار غار ثور هذا اللي على طريق دي تعرفون ثور جبل ثور معروف فيه الغار إلى الآن حاطين الناس درج يطلعون فيه اللي الفسقان واللي بده يطلع يشوف الغار ويشعلي. فالشاهد أن الرسول ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الغار واختبأ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعطوا بعارينهم ثلاث نياز ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام وناقة لأبي بكر ومعه عامر بن فهيرة وناقة لأريقف لعبد الله بن أريقف كافرة كالساعة على دينه أريقف من بني الدين استأجروه يحفظ بعارينهم يروح يسرح البعارين ثم يجيبها لهم. قالوا له هاتات بعد ثلاث أيام لا تجيب الإبل إلا بعد ثلاث أيام. عامر بن فهيرة رضي الله عنه يرعى غنما ثم يأتي معه عامر أبو عبد الله عبد الرحمن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق يأتي بالغنم عشان تأتي أسماء بنت أبي بكر الصديق وتحلب الغنم وتجيب الغنم. الشاهد أنه يجيب الغنم تعفي أثر عامر بن فهيرة حينما ينزل يجيب لهم بعض الأشياء. الشاهد أنهم جلسوا في الغار ثلاثة أيام والأبل ما جت. جاء ابن أريقف جاء بالإبل والرسول عليه الصلاة والسلام بالغار لكن قريش هل خل تركوا الرسول؟ لا جوه حتى وقفوا على رأسه وقفوا على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهو في الغار. قال يا رسول الله والله لو طال أحدهم نزل نظره بس إلينا لنظرنا لا شافنا لو نظر إلى قدميه هذا اللي هو واقف لو نظر إلى قدميه رآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأخبر الله ثانية اثنين إذ هما في الغار يقول صحيح لا تحزن يقول لا تحزن يقول الطلب يجينا يا رسول الله يمشي من هنا ويمشي من هنا عن لا يكون فيه حية ولا يكون عقرب ولا شيء بفك الصديق حتى تمت الثلاثة أيام. لما تمت الثلاثة أتاهم ابن أريقف بالإبل فركبوا وركب الرسول عليه الصلاة ناقته القصوى وركب أبو بكر وأدلف عامر بن فهيرة وركب الأرمي ثم أخذ بهم الساحل أخذ بهم الساحل لأنه خريف يعرف الطرق ولا يمكن يسلك الطريق هذا أحدا. ثم مشى بهم حتى أظهروا حتى جاء الظهيرة فالتمسوا حجرا أو جبل وجدوا حجر قدامهم بعدما تعدوا وأبعدوا عن مكة وجدوا حجر فيه غار. فأتى أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخذ جبة معه وفرشها وقال للرسول نم. بعد مدة رأى غنما تأتي فأتى إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لمن أنت؟ قال لفلان بن فلان رجل من أهل مكة. قال أنت حالف لنا؟ قال نعم. معك حليب؟ قال نعم. قال أنت حالف؟ قال نعم. فحلف لهم يقول ضرب الضرع بيديه مسح لمسح الضرع البيت مسحه بيديه لا يكون فيه تراب ولا شعر ولا شيء لأنه يبي للرسول. لما نظف البيت كله قال نظف يديه نظف يديه قال احلف. فحلب حتى في قدح في بعد فأتى به فأتى وكان معه إداوة من ماء بارد ماء بارد فصب على أخذ من الإداوة ماء صب على اللبن على الحليب بعد ما برد ذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام وجده قد استيقظ فقال اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر فشرب حتى رضي شرب حتى روي عليه الصلاة والسلام ثم قال يلا مشينا. فمشوا لما مشوا واستقروا في الظهيرة في البر ما في أحد وإلى فرس تتبعهم فرس سراقة بن مالك بن جعشم وإذا فرس تتبعهم فقال أبو بكر جاءنا الطلب يا رسول الله لا تخف الله معنا. فدعا عليه الرسول ما قرب منهم دعا عليه فوقع وضرب بطن الفرس الأرض فقال أنتم دعوتوا علي فأدعو الله أن ينجيني ولا عاد فيه. فدعا الرسول له فقامت فرسه فصار كل من أتى قال خلاص كفيت من الطريق حتى وصل الرسول إلى المدينة. أتى به بن أريقة من طرق من الغائر من العائر ثم من طريق حيفا ثم من طريق الصفرة ثم من طريق كذا ثم من طريق كذا حتى أتى الفرع ثم جاء أتى على طريق الماشي على بئر الماشي ثم على قبى فنزل قبى عليه الصلاة والسلام 7 أيام عند عمرو بن الهدم جلس 7 أيام ما حد درى عنه عند عمرو بن الهدم. ثم بعد ذلك تعالم الناس أن الرسول قدم فأتوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والشمس وهم في طرف من الخيمة في الشمس فلم يعرفوا الرسول من أبي بكر. الاثنين كلهم جالسين لكن الصحارى الأنصار والمهاجرين ما يعرفون الرسول من أبي بكر. الاثنين جالسين وكلهم نور فلما جاءت الشمس وسطعت قام أبو بكر وغطى الرسول عرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه بعد 7 أيام ركب ناقته القصوى ثم مشى والمهاجرون والأنصار معه. يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة دعوها يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة دعوها يا رسول الله إلينا إلى العدد والعدة حتى وصل إلى محل مسجده عليه الصلاة والسلام. لما محل المسجد بركة القصوى ثم قامت بركت ثم قامت ثم راح القريب هناك ثم رجعت وبركت في المكان الذي بركت فيه ثم وضعت رقبتها فيه فحول الرسول عنها وجعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه النجاري أخذ عفش الرسول كله ودخله داره إلى آخره. هذه الهجرة اللي هاجر بها الرسول هذا الطريق اللي مشوا فيه طريق شوك طريق محاط بالخطر لكن عاقب الله قريش بالرجوع والعطش وكل ما عاقبهم كيف يخرجوا نبيهم عليه الصلاة والسلام عاقبهم بالجوع وبالقتل في بدر إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت البناني عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام قال حدثنا عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول الرسول هم في الغار غار ثور يقول له يا رسول الله لو واحد طالع بقدميه اللي واقف لرآنا أن تحت رسنا بادية قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما معنا ربنا لا تحزن يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فأهم الله شر كل من به شر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبو بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو ليه قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر علمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي يا أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو كنت ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب قول النبي عليه الصلاة والسلام سد الأبواب إلا باب أبو بكر، هذا دلالة على أن أبو بكر سيصير هو الخليفة، دلالة على أن أبو بكر سيصير خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلمين، هو أمير المسلمين، هو أمير المؤمنين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الفتحات التي على المسجد كل إنسان له بيت مقارب المسجد له فتحة يدخل منه، كل إنسان لبيت قرب المسجد أحط فتحة وأدخل مع فتحتي ولا أروح مع الشارع، أدخل مع الفتحة على المسجد. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب آخر حياته وقال: إن من أمن الناس علي أبو بكر الصديق في ماله ونفسه وغيره أبو بكر الصديق، وإن الله قد اتخذني خليلا، لولا الخلة لاتخذت خليلا، ولكن قوة الإسلام والدعوة والدين، قوة الإسلام والعروة الوثقى، فهو أقوى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه لما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: سد الأبواب، جميع الفتحات التي على المسجد تسد إلا خوخة أبو بكر، إلا فتحة أبو بكر، لأنه يدخل، لأنه بيصير هو الإمام، دلالة على أنه بيصير هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر العقدي، قال حدثنا فليح بن سليمان، فليح بن سليمان قال عن سالم أبو النضر، عن سالم أبو النضر قال عن بسر بن سعيد، عن بسر بن سعيد قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، قال فبقاهم أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وآخر المرض اللي هو فيه عليه الصلاة والسلام، مات في 12 ربيع الأول، وبدأ به المرض في 29 صفر، يعني كل مرضه قريب 12 يوم. الشاهد أنه طلع المنبر في آخر المرض وآخر حياته عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله خير عبدا بين البقاء في الدنيا الوقت اللي يريده، الوقت اللي تريد الموت كلنا وحنا نرسل لك ملك الموت، ما تريد أن تبقى في الدنيا، خيره أن يبقى المدة اللي يريده أو أن يلحق بالرفيق الأعلى في الحال الآن، فاختار الرفيق الأعلى، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تعجب الناس، الرسول يقول: رجل خيره الله وهذا الشيخ يبكي كيف؟ يقول: فصار توفى الرسول بعد مدة، فعلمنا أن أبو بكر أعلمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف أنه هو اللي مخير بأبي أنت وأمي، نفيك بآبائنا يا رسول الله، وأما نفيك بآبائنا وأولادنا، فعرف أبو بكر أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي سيلحق الرفيق الأعلى. نعم. ولو كنت متخذا قليلا غير ربي، ولو كنت متخذا قليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودة الإسلام. نعم. باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب فضل أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. لا شك أن أبو بكر أفضل أمة محمد على الإطلاق، وبعده عمر، وبعده عثمان، الخليفة عثمان، وأما التفاضل فأحد قال علي رضي الله عنه وأحد قال عثمان، أما الخلافة اتفاق أمة محمد على عثمان هو الذي مقدم في الخلافة، هو المقدم في الخلافة، إنما الفضل العثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان، هذا فيه ناس كذا وناس كذا. يقول البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان، سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب. يقول ابن عمر كنا نخير بين الناس والرسول حي عليه الصلاة والسلام زمان النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نقول أبو بكر خير الناس ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده عثمان. هذا التحذير اللي يقول ابن عمر للناس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها شورى بين ستة جعل الأمر شورى عمر جعلها شورى بين ستة فاللي تنفت عليه اللي تقع عليه. فاختار سعد بن أبي وقاص هو الذي يمشي بالشورى هذه. سعد يمشي بالشورى يذهب إلى عبادة الجراح لا عبادة دماته إنما يذهب إلى سعد بن أبي وقاص وإلى علي بن أبي طالب وإلى عثمان بن عفان وإلى العشرة المبشرين بالجنة بقية العشرة المبشرين بالجنة. فكان يذهب على هذا ويذهب على هذا ويذهب على سعد بن وقيص حتى رست على عثمان بعد عمر بن الخطاب لأن عمر خلاها شورى بين ستة فرست على عثمان بن عفان رضي الله عنه وترك علي إلى بعد عثمان رضي الله عنه. الشاهد أن الشورى كانت هي الفضل هي الأفضل جعلها عمر شورى. أما أبو بكر الصديق فخلف عمر أبو بكر خلف عمر بعده يعني بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعد عمر عمر قال شورى. عثمان لما أراد أن يموت قال إنه أختار فقد اختار أبو بكر ويجعلها شورى فعمر جعلها شورى إلى آخره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. قال البخاري رحمه الله باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودة الإسلام. يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عن أيوب قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن ربه خليله اتخذت أبا بكر خليلا ولكنها أخوة الإسلام ومودة الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا معلى بن أسد وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وموسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال عن أيوب عن وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنها أخوة الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال عن أيوب السختياني قال مثل حديثه الأول يعني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم. السند الثاني حدثنا سليمان بن حرب ثم أتى بالسند قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب قال عن عبد الله بن أبي مليكة نعم. قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال عبد الله بن أبي مليكة كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير وهو خليفة ذلك اليوم يسألونه عن الجد مع الإخوة هل يحجب الإخوة أم أنه واحد منهم يتقاسم إياه. الجد له أحوال الجد فنبتدي الآن بما أردنا الجد والإخوة إذ وعدنا فألقي نحو ما نقول سمع وأحسن كلمات سمع فاعلم بأن الجد ذو أحوالي يقاسم الإخوة أحيانا ويقاس ويأخذ الثلث أحيانا ويأخذ الثلث الباقي أحيانا الشاهد كتبوا إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خليفة قال إن أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واللي قال الرسول فيه لو كنت متخذا خليلا قد أبو بكر خليلا ولكن قوة الإسلام جعله الجد جعله أب أبو بكر يجعل الجد أب يحجب الإخوة أبو بكر يجعل الأب جد وابن الزبير يجعل الجد أب يحجب الإخوة إلى آخره هذا مذهب لكن المذهب الصحيح المتبع عليه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يجعله مع الناس باب قال رحمه الله حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني قالت يا رسول الله كذا وكذا قال ائتيني غدا ائتيني بعد أيام قالت إلا ما أجدك يا رسول الله قال إن لم تجديني فأتي أبو بكر الصديق هذا دلالة على أن أبو بكر هو يصير الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وصار كذلك قال رحمه الله حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثني قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن أبي عن وبرة بن عبد الرحمن عن حمام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة عبد وامرأتان وأبو بكر يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر قال عن وبرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال إن رأيتني مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه خويلد معه لخمسة أعبد وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وامرأتان الأعبد هم عمار بن ياسر وبلال وخباب وكم نفر من الذين مستضعفين واعتقهم أبو بكر غالبهم اشتراه أبو بكر من سيده واعتقه غالب هالخمسة هؤلاء اشتراهم عمار وخباب وبلال رضي الله عنهم عامر بن فهيرة اشتراهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أسيادهم وهم يعذبونهم بلال كان عند أمية بن خلف يعذبه ويحط صخرة على صدره يقول اكفر بمحمد فيقول احد من الرسم فقال ابو بكر ليش تعذب هالمسكينات قال ايش اكفر فاشتراه واعتقه ولهذا يقال خيرنا اعتق خيرنا خيرنا خير امة محمد ابو بكر وخير امة محمد بلال رضي الله عنه ثم اتى الى عمار واشتراه ابوه وامه قتلهما واحد منهم عبي بن خلف أو واحد منهم قتل أبا عمار وأمه ضربها بالحربة مع فرجها فماتت وأبو قتلوه بالسكين الشاهد أن عمار نجا واعتقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كذلك خباب بن أرد وكذلك عامر بن فهيرة خمسة أعبد يقول أما معه لخمسة أعبد وأبو بكر الصديق وامرأتان المرأتان خديجة وأم أيمن رضي الله عنها وأرضاها حاضنته ومرضعته أم أيمن حاضنة أم أسامة بن زيد فيما بعد تزوجها زيد بن حارثة وولدت منه أسامة بن زيد الشاهد أنه يقول أمي بعد أمي أم أيمن يقول الرسول أمي بعد أمي حاضنته ومرضعته بعد أمه نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبيه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبا بكر فسأله أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما وذي بعدها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا هشام بن عمار بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد زيد بن واقد قال عن بسر بن عبيد الله عن بسر بن عبيد الله عن أعيذ الله من عبيد الله أعيذ الله أبو مسلم الخولاني قال أبو إدريس الخولاني أبو إدريس قال حدثنا عن أبو الدرداء رضي الله عنه عن أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام رافعا طرف ثيابه. كان رضي الله عنه يجر ثيابه ويقول للرسول أنا ما أقدر أرفع ثيابي يا رسول الله. قال أنت ما تجرها أخويا لا أنت ما تجرها أخويا يعني جائز أنك ما تجرها أخويا اللي جرها أخويا هو اللي يجر إزارة أخويا لا فهو في النار اللي يجر إزارة أخويا لا في النار لا شك في هذا. يقول فجاء أبو بكر وهو قال كأن صاحبكم مغامر يعني مخاص من أحد لأنه مع وجهه غضبان وثيابه مشال ثيابه عادي. فجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بما حصل بينه وبين عمر. فذهب عمر رضي الله عنه لما تخاصم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ندم عمر وذهب ينظر هل هو في بيته فقالوا ليس هو فيه هل هو ثم قالوا ليس فيه. فأتى عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجد أبو بكر عنده فقال فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وجث على ركبتيه غضبا لأن ليش يا عمر تعرض أبو بكر الصديق. فتكلم فقال يا رجل فقام أبو بكر على ركبتيه قال يا رسول الله والله أنا أظلم أنا البادي أنا الأظلم أنا أظلم يعني لا تزحف لا تتكلم على عمر الخطاب تزحف عليه أنا البادي أنا أظلم أنا اللي بادي إلى آخره. ولكن الرسول ما سكت صار يتكلم على عمر ويتكلم على الناس الحاضرين جميعا وقال إن أتيت لما أتيت أنا وقلت قال إن الله بعثني إليكم إن الله بعثني إليكم فقلت كذبت. وقال أبو بكر صدقت. ثم قال وواساني بنفسي وماله ومن أمن الناس علي أبي بكر بماله ونفسه رضي الله عنه وأرضاه فهل أنتم تاركوا لصاحبي اتركوا لصاحبي. أبو بكر الصديق يقول فما أودي أحد فما أودي بعد ذلك ولا حتى عرضه بعد ذلك إطلاقا حتى عمر ندم واستسمحه فسامحه. قال رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك. قال عائشة فقلت من الرجال. فقال أبوها فقلت ثم من. قال ثم عمر بن الخطاب بعد رجالا. قال البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن خالد الحذا قال عن أبي عثمان النهدي قال عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله من أحب الناس إليك. قال عائشة. قال من الرجال. قال أبو بكر. قال ثم من. قال عمر. قال ثم من قعد الرجال. يقول أنا ما أشكر أنا ما ذكرني. يقول فهرب عدم النار سكت عن لأنه عد رجال وعمر بن العاص عنده حد ويعده ما عد. الشاهد أنه قال من أحب الناس إليك. قال عائشة من الرجال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما راعي غنما يرعاها إذ جاء الذئب وخطف واحدة وهج بها فتبعه الراعي وخلصها منه فالتفت الذئب إليه وقال من لها يوم لا راعي إلا السبع من لها أنت خلصتها مني الآن لكن من لها يوم ليس هناك إلا السبع ما يرعاها إلا نحن الذئاب والأسود. فقال وقال الناس وبينما رجل راكب بقرة التفتت إليه فقالت لم نخلق للركوب تركبنا ليش أنا خلق للحرث نحرق الأرض ونزرع لا تهم. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم وبقرة تتكلم. قال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليسوا موجودين ما هو حاضرين نؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر يفسرون الذئب أنه يقول هذا الكلام وأنه يأخذ الغنم ويذبح فيها ويأكل منها ما حد يرده إذا خاف الناس كثر القتل نعوذ بالله وغشيت الفتن وصار الناس ما يقدر يخرج من بيته يقفل بابه على لحد يدخل يتهجم عليه يترك الغنم خوفا من القتل. فالغنم يرعاها الذئاب ذلك اليوم الذئاب ترعاها ما يلقى أحد لأنها مهملة في الأرض ترعى في الصحراء ويجيها الذئاب يأكلون منها ما حد يمنعهم. هذا مقصود الزيد يوم نقول يوم لا راعي لها غيري. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أي يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر أبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا عن يونس قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت في المنام كأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على جاء البير كأنني على جاء البير وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ماسك بالدلو ينزع من الدلو ولكن نزعه ونزع دلو أو دلوين ونزعه خفيف ضعيف جدا. ليش؟ لأنه في الخلافة أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة 2 و6 أشهر ولكن خلافته اللي تولى فيها رضي الله عنه أرضاه كلها حزن على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات حزنا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم رأيت عمر بن الخطاب أخذ بالدلو وصار يروي أخذ الطعام يأخذ ينزع يأخذ بقوة فأرى عبقريا يعني ما أرى نشيط وقوي مثل عمر بن الخطاب فصار ينزع. نعم خلافته 10 سنين حتى استولى على كسرى وعلى قيصر أخذ كنوز كسرى من فارس وأخذ كنوز قيصر من الروم واستولى عليها رضي الله عنه. ولهذا يقول هرقل الويل للروم حينما يتولى الأحور الأصلع الأحور شديد البياض شديد السواد العين والأصلع أصلع ما عليه شعر عمر رضي الله عنه ما عليه شعر يحط العمامة وما على رأسه شعر أصلع الويل للروم حينما يتولى الخلافة الأصلع الأحور أحور شديد بياض العين وشديد سوادها سواد يسمى الأحور فلان أحور يعني شديد بياض العين وشديد السواد. لما تولى استولى على فارس بكاملها حتى أن كسرى هرب إلى الصين واستولى على الشام بكامله حتى أن هرقل ذهب إلى أنطاكية إلى تركيا وقال عليك السلام يا سوريا. سوريا ذلك اليوم من حدود العراق إلى الأردن إلى القدس كلها تسمى سوريا مع القدس وحده، لكن سوريا كلها حتى الأردن فيها كله، حتى الأردن يسمى سوريا. وقال عليك السلام يا سوريا لما طلع على الدروب على تركيا هارب من الصحابة رضي الله عنهم، قال عليك السلام يا سوريا. سوريا حدود ذلك اليوم كم، وقائد الجيوش ذلك اليوم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وخالد بن الوليد هو القائد معه ومساعده خالد بن الوليد رضي الله عنه، هم الذي فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار معه. سعد بن أبي بالعراق يقتل ويأسر ويأخذ، ثم أمره عمر أن يبني الكوفة ويبني البصرة، فقال له ما في كوفة ولا بصرة. قال لسعد أشو أرى الناس ما يقدر نمدك من المدينة، يأتون الناس من اليمن بأموالهم ويقاتلون بعيد، وإذا استنصر بعيد، لكن ابن مدينة بينك بمدينتين بيننا وبينك، تكون ملجأ للجيوش، كلما احتجت جيوش تستنصر هذه، تأخذ الجيوش من هذول يمدونك فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن تعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلا. قال موسى فقلت لسالم ذكر عبد الله من جر إذاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي، وعندكم محمد بن مقاتل الرازي هذا شيخ لابن جرير ضعيف جدا، وأن بين يدينا محمد بن مقاتل المروزي. قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا. قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة. قال حدثنا عن سالم بن عبد الله، منو؟ عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر. قال عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام للناس وهو يخطب من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لاحظوا يا إخواني أن من جر ثوبه خيلاء، ما كل من جر ثوبه نقول إنه خيلاء. الإنسان اللي يقول أنا إن شاء الله ما عندي كبر وأنا غصب علي الثوب من جر، ما ننكر عليه إلا إذا كان خيلاء، يتكبر يمشي تبختر وثوبه مجرور نقول أنت يا أخي تمشي خيلاء حراما عليك أن تجي. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة. وش مقامك عند الله إذا ما نظر الله إليك؟ إذا ما كلمك ولا نظر إليك تصير أخذ الناس نعوذ بالله. المسألة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن ثوبي ينجر غصبا علي. قال أنت لن تجر خيلاء، أنت انفلت عليك ولا تجر من جر ثوبه. قال إزاره؟ قال لم أسمع إزاره يقول ثوبه. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي عمرو، شعيب قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أنفق زوجين من شيء من الأشياء، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء يعني أي شيئين تنفق، مدس اثنين مدس، أو مثلا ثوبين، أو مثلا عمامتين، أو مثلا أشياء، المهم زوجين من أي شيء أنفقتها في سبيل الله أعطيتها في سبيل الله، أو تمر رز أو تمر خبز أو شيء من هذا، المهم أنك أنفقتها أعطيت فقير اثنين زوجين اثنين أعطيتها فقير الإنسان دعي من أي أبواب الجنة شاء. قال أبو بكر الصديق من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعا من باب الصلاة. فمن كان من أهل الصلاة اللي يصلي كثير يدعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان. ومن كان من أهل الجهاد في سبيل الله يدعى من باب الجهاد. المهم من الجنة لها ثمانية أبواب، والنار نعوذ بالله منها سبعة أبواب. الجنة لها ثمانية أبواب، منها باب يدعى الريان، ما يدخل منه إلا الصائمون. الصيام الريان بمعنى الري، أنه الإنسان صائم تروى، الإنسان تشرب تروى. فقال ومنهم من يدخل من الأبواب الثمانية كلها، يدخل تفتح له الأبواب الثمانية يدخل منها كلها. فقال أبو بكر الصديق ما على من دخل من تلك الأبواب الثمانية ضرورة يا رسول الله، ما عليه لحام خلاص يعني سعيد سعيد. فقال الرسول أرجو أن تكون منهم. فهل يا رسول الله يدخل من هذه الأبواب أحد؟ قال نعم يا أبو بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح. قال إسماعيل قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال يا أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طويل هذا ناتف هذا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا المسلمين، ألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. Thank you.